وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون والمستمعون، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في ساعتنا هذه: ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، واجعل في سمعنا نورا، واجعل في بصرنا نورا، واجعل من خلفنا نورا، ومن أمامنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم وأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها المشاهدون والمستمعون، ها نحن ننظر إلى وفود المصلين تأتي إلى هذا الصرح العظيم، إلى بيت الله، وهم ينتظرون إقامة الصلاة. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أيها المستمعون، صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل